ما يكفي أقول يما يمتي ورويحتي صرحت أمواج السيول لجل عيوني وراحتي أجي وأنا طفل صغير والقاج بس ما بشفتي رضيت بحرانك أمير يسراج عمري ودنيتي يسراج عمري ودنيتي أنا معينك حارسة سهرانة وياي انت لهاتك يابسة وشفاي بالماي يا ريحة من عطر الزهر وقصانك العشب الخضر لي ضاقت الدنيا علي ألقاك وياي ألقاك وياي أقول ما يكفي أقول يما يمتي ورويحتي صرحت أمواج السيول لجل عيوني وراحتي أجي وأنا طفل صغير والقاج بس ما بشفتي رضيت بحرانك أمير يسراج عمري ودنيتي يسراج عمري ودنيتي يا عفة انتي بكل زمن يا طيبة الفال الغربة أحضانك وطن يا راحة البال يا أمي يا ويه السعد شاقول عن فضلك بعد أنت يا مالة ربي يا أم الأجيال يا أم الأجيال أقول ما يكفي أقول يما يمتي ورويحتي صرحت أمواج السيول لجل عيوني وراحتي أجي وأنا طفل صغير والقاج بس ما بشفتي رضيت بحرانك أمير يسراج عمري ودنيتي يسراج عمري ودنيتي